حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. التعليق: معنى تداعى له سائر الجسد أي دعا الجسد بعضه بعضا إلى المشاركة، وهذا يدل كما قال النووي رحمه الله على تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد.